من القاهرة فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. يمكن دي أول حلقة بعد رمضان والعيد، كل عام وحضراتكم بألف خير. وبنبدأ مع أول الشهر الأول من مايو، وهو بيوافق عيد جميل جدا، هو عيد العمال. تحية إجلال وتعظيم لعمال مصر الذين يبنون للوطن مستقبله ويصنعون مكانته ويؤكدون على أننا أمة قادرة على الإنتاج والبناء. مستمعينا الأعزاء، اليوم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصلاحية الجديدة في محافظة الشرقية. كل عام وكل عمال مصر بألف خير. مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما ان احنا هنا في مصر كشعب متمسكين كده ولا في أي مشكلة ونقدر نعدي أي حاجة. يسعدنا في هذه المناسبة أن ينضم إلينا الآن الأستاذ أشرف الوقار، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الشرقية. أهلا بك معنا يا أستاذ أشرف. أهلا بك يا فندم. كل عام وحضرتك بألف خير. وأنت بالصحة والسلامة يا فندم، وعمال مصر كلهم بخير وسعادة يا رب. يا رب يا رب، اللهم أمين يا رب. يمكن هنتكلم مع حضرتك عن قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال. كان في عدة قرارات كانت مهمة جدا جدا جدا. هنبتدي نبدأ كده بأول حاجة، كان بيتكلم عن صندوق لإعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. الحقيقة هو اهتم بالعمالة هو فوجئنا النهاردة مع فخامة الرئيس النهاردة، بنقول طبعا كل سنة طبعا من مصر كلها، بتقول كل سنة طيب. نعم. أقول لك رأس عمال مصر كلها ورملك يا رئيس، لأن أنت فعلا بدأت تبص نظرة للعمال، لأن العامل ده هو جند الإنتاج. قررت الرئيس النهاردة خلال احتفالية عيد العمال إنشاء صندوق رعاية للعمالة الغير منتظمة، وده طبعا يعني دور كبير. صرف عانى 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة برا، ده ما كانش موجود. التزام بالنسبة المقررة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة اللي هي بنسبة 5%. ضمان تعزيز الامتثال للمعايير العمل الدولية، ودي طبعا حاجة كويسة للعمل المصري إنه يخضع للمعايير العمل الدولية. طبعا في دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، وإحنا الحمد لله في قلب اللجنة المشكلة في مجلس النواب لإصدار القانون الجديد، قانون العمل الجديد. فإن شاء الله يعني القانون ده هيحد من مشاكل كثيرة. القانون ده هيبقى لصالح العامل طبعا، العامل وصاحب العمل إحنا الاثنين ثلث واحد بنكمل بعض بالتأكيد. صاحب العمل إحنا بنقول إحنا الاثنين في ثلث واحد، كلنا كل واحد بيقضي دوره. طبعا ولكن كل واحد ليه واجبات وليه طبعا في واجبات وحقوق. تمام أكيد. طبعا إصدار وثيقة جديدة بشهادة أمان، أنت عارف إن الشهادة دي كانت طلعت فترة واتلغت تاني، فالسيد الرئيس رجعها تاني، شهادة أمان لتحقيق التأمين على الحياة، ودي حاجة كويسة. وإن شاء الله بأمر الله سيد معالي وزير القوى العاملة حسن بيه شحاتة هيبدأ إن شاء الله في تنفيذها فورا. وإحنا كان اتحاد عمال ايدينا في ايد وزاره القوى العامله، ايدينا في ايد المستثمرين، ايدينا في ايد الصناعات. لازم العمال دول هم جهود الانتاج. احنا هنأكد على الكلام حضرتك اللي حضرتك بتقوله دلوقتي من خلال الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكمنته اليوم، نسمعها دلوقتي. البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه، وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا لـ 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا لـ 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. معنا الأستاذ أشرف الدقار نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الشرقية. أستاذ أشرف، يمكن برضو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته على سواء القطاع الخاص أو القطاع الأعمال أو القطاع العام على الالتزام بالنسبة المقررة قانونا اللي هي 5% لتشغيل ذوي الهمم واستمرار دمجهم في سوق العمل. مع الأسف الشديد يمكن هي النسبة دي موجودة يمكن من فترة طويلة جدا، ولكن أنا عايز أعرف هي إمتى هتبقى مفعلة، إمتى هتبقى فعلا، لأن معظم الموضوعات بتجينا في البرنامج عندنا من الناس للناس هي إن النسبة ديت هو مش عارف يشتغل بيها، مش موجودة. لا لا لا حضرتك معلش، النسبة دي موجودة، وكون النهاردة السيد الرئيس كمان يأكد عليها تأكيد عليها، إنما النسبة إحنا تشغيل، إنما سيادة الرئيس طالب نزود النسبة، نزود نسبة 5% على جميع القطاعات كلها. الأول كان بيقتصر على القطاع الخاص في التقدم في الوظائف عن طريق القوى العاملة، فالنهاردة القوى العاملة بتوفر 5%، وأي أنا بقولها أهوت وأنا مسؤول، أي حد 5% يتوجه لأقرب مديرية عنده للقوى العاملة هيتلاقي الوظائف متوفرة، ده غير الموقع اللي عاملاه الوزارة اللي هو ممكن يقدم من خلال وزارة القوى العاملة نفسها. هي مش بس الالتزام بالنسبة المقررة الحياة يا أستاذ أشرف، لكن كمان طبيعة العمل اللي هيشتغلها ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن بيبقى أحيانا في عنده إعاقة معينة مثلا خاصة بالبصر، بتلاقيه الحاجة اللي بيعملها حاجات كتابية، يعني بتبقى غير متوافقة أبدا مع طبيعة الإعاقة اللي هو بيعاني منها. حضرتك احنا بنراعي في التعيين ايه حجم الاصابه اللي عنده. نيجي نعين ال 5% بنشوف حجم الاصابه اللي عنده ايه. طبعا في شركات طبعا في عماله ما تقدرش تشتغل، وفي شركات بتاخد العماله وبتوظفها عندها وبتبعت لها المرتب بتاعها على الفيزا وبتتابعها. يعني في حالات ما بتقدرش ان هي تروح لغايه المكان، فبيخلوها في مكانها وبس ليها مرتب شغال. طبعا المرتب شهري بيوصل لها على الفيزا بتاعتها على طول اوتوماتيك، والوزاره هو العامله بتتابع كمان، بتتابع كل شهر بتتابع. طب ايه اللي مطلوب يا استاذ اشرف من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عاوز يشتغل في القطاع العام او الخاص او قطاع الاعمال؟ ايه اللي مطلوب منه او ايه الاوراق المفروض بيقدمها علشان يقول ان انا فعلا من حق ال 5% وان اقدر اشتغل في المكان ده؟ ما هو حضرتك بيبقى معاه الكارنيه بتاع ال 5%، معاه الكارنيه اللي في 5%. تمام. ما يكونش بقى بياخد بقى معاش او بياخد حاجه من تكافل وكرامه او حاجه من الشؤون الاجتماعيه، اهم حاجه يكون ملوش في الحاجات دي كلها، فبناء عليه يبدأ يخش القطاع الخاص على طول أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، وده بيخش في مسابقات. احنا عندنا النهارده حضرتك لو شفتي التكريم اللي كان بيكرمه الرئيس، كان في جزء من ذو الهمم تم تكريمهم. نعم. يعني موجودة، هي موجودة وقدام الناس بيتكرم قدام منهم يعني. طب انا برضو عايز اسال حضرتك يا استاذ اشرف، لو ما فيش حد التزم بدوت سواء قطاع عام او قطاع خاص او قطاع اعمال، لو صاحب العمل ما التزمش بال 5% ديت ورفض ان هو ممكن يعين صاحب الاحتياجات الخاص، المفروض ان هو يتجه فين او يعمل ايه؟ بتعمل له محاضر حضرتك لو نزل النهارده، كل الشركه النهارده مقيده على وزاره القوى العامله على الداتا بتاعتها، معروفه للشركه دي نسبه العمال 5% مثلا 5-6-10-20 زي حسب عدد العمال الموجود او النسبه بتاعت الشركه. وزاره القوى العامله بتنزل تتابع، والمديريات بتنزل تتابع، لو مش مشغل ال 5% حضرتك بتعمل له محضر كبير جدا، يعني بتعمل له محضر، المحضر دوت بتعمل له محضر، وبعد كده بيتم بقى يعني اختار القوى العامله بده ولا ايه؟ طبعا بتعمل له محضر وبتلزمه بالتشغيل. بتلزمه بالتشغيل طبعا. طيب ده في القطاع العام، بيبقى فيه طبعا اكيد في القوى العامله بيبقى فيه بعض الشركات او بعض المؤسسات اللي بتبقى طالبه مثلا نسبه معينه من ذوي الاحتياجات الخاصه عشان تقدر تشغلهم عندها، تمام. المطلوب من صاحب الهمم ديت ان هو ممكن بيطلع، ولا المفروض ان هو بيعمل ايه؟ عاوز يشتغل يعمل ايه؟ وحضرتك في دلوقتي الموقع لوزارة القوى العاملة، لو دخلت أقل الوظائف تحت القوى العاملة هتلاقي نسبة 5% موجودة، والأماكن اللي موجودة فيها التعيينات وأسماء الشركات موجودة بتوجه على طول لها، سواء من خلال القوى العاملة أو هو من خلال إن هو يقدم على الصفحة بتاعت الوزارة نفسها. تمام. لو هو طبعا مش ملم بالحاجات دي كلها بيطلع على أقرب مكتب قوة عاملة أو مديرية قوة عاملة له، وبيبدأ يشوف الوظائف اللي هناك وبيسيب لهم بياناته، ولو ما فيش متوفر أو ما بتوفر بيتصلوا بيه على طول. طيب لو في حد مثلا بقاله فترة طويلة جدا يعني ما اشتغلش وهو محتاج ان هو الشغل، هل ممكن يعني محتاجه ليها سن معين علشان يقدر ان هو يروح القوى العامله ويقدر يشوف او يطلع مثلا زي ما حضرتك بتقول كده على الموقع القوى العامله ويشوف ايه الوظائف المتاحه ليه، ولا محتاج سن معين؟ لا لا لا، بيخش يشوف اول حاجه كل شركه بيبقى لها شروط معينه. يعني حضرتك بيخش يشوف الشروط اللي هتنطبق معاه هو وبيقدم فيها. طيب دكتور اشرف، استاذ اشرف كمان الحقيقه يمكن من ضمن القرارات المهمه اللي قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد العمال، كان بيتكلم ان الوزارات والجهات المعنيه بالتنسيق مع القطاع الخاص ان هي تقوم بسرعه الانتهاء من الاجراءات اللي بتعمل على يعني يبقى في نوع من المساواه بين الجنسين في مجال العمل وزياده معدلات تشغيل النساء. هو بيشتغل ده، بيأكد عليه السيد الرئيس. نعم. وفعلا ده حضرتك النهارده لما تيجي تبص في الشركات هتلاقي العنصر النسائي موجود في كل القطاعات. النهارده حضرتك مثلا النقل البري، انا رئيس نقابه عامه للنقل البري. نعم. وعامل الاتحاد العربي للنقل البري والجوي والبحري. هتلاقي حضرتك موجود النهارده في كباتن النهارده سواقين النهارده شغاله في شركات سياحه وشغاله في دورات وشغاله في تاكسي، حضرتك اكيد بتشوف الفئه دي موجوده والنهارده موجوده في قلب الدوله موجوده. طبعا النهارده كان في واحده بتتكرم النهارده يعني تبع النقل سواقه. الحاجة الجميله كان في القرار دوت حاجه تانية، هي حمايه المراه العامله وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفه وواجبات الاسره. طبعا. يعني هل المراه مثلا المعيله، هل بيتم مثلا مراعاه ان هي مثلا عندها اطفال تقدر ان هي تبقى ليها ساعات عمل محدده اقل شويه من الرجل مثلا في نفس المكان؟ طبعا موجود كل الكلام ده، حتى الرضاعه، الوضع، كلام من ده، كل الحاجات دي في القانون موجوده. واحنا دلوقتي بصدد تعديل قانون احنا والمستثمرين او الصناعات النهارده في ثلاث قانون جديد بيطلع فبتوافق عليه ان شاء الله، يعني قانون ربنا يكرم، قانون محترم جدا طالع للعمال، ما فيش تفرقه بين الجنسين خالص نهائي في الحقوق في الواجبات في كل حاجه، تمام. وعمل لها حاجات كانها رب اسره في ساعات العمل وفي الرضاعه وفي الاسره، حاجات كثيره معموله في القانون بحيث ان هي تقدر تحافظ على المراه العامله، بحيث ان هي تقدر زي توفق. نعم. كده لازم الاسره والشغل. تمام. من ضمن القرارات كمان هي أستاذ أشرف في حاجة مهمة جدا، وهي أن الوزارات والجهات المعنية تستعد لوظائف المستقبل وتحديد المهنة المطلوبة في سوق العمل مستقبلا. تكلمنا عن يعني إزاي فعلا هيبقى فيه استعداد لوظائف المستقبل. طبعا احنا عارفين الكمبيوتر دوت والحاسب الآلي بيكون هو دوت يعني التكنولوجيا طبعا هي أساس كل شيء. أنا النهاردة التعليم الفني، التعليم الفني ده لابد أن الدولة تركز على التعليم الفني. النهاردة مش عيد، النهاردة احنا بيجيلنا خواجة من بره ونستناه ونعمل ويقولك ده مهندس جاي يصلح مكنة، ونفوجئ في الآخر أنه معاه تعليم فني. جميل. هو على فكرة التعليم الفني دلوقتي ما بقاش زي زمان. التعليم الفني دلوقتي بقى يعني من الحاجات المهارات المهمة جدا في المستقبل اللي هي سوق العمل بيحتاجه. طبعا هو أكتر حاجة مطلوبة في سوق العمل هو التعليم الفني. نعم. احنا النهاردة نركز جزء كبير جدا على التعليم الفني. عرضة احنا كنقاوة عامة لنقل بري عندنا أكاديمية، أكاديمية النقل البري موجودة اللي هو التعليم الفني. نعم. سيارات، قسم كهرباء، يعني النهاردة التعليم الفني أنا في اختيار، يعني أنا إن دي النوايا اللي هي هتنمي عجلة الإنتاج. إحنا محتاجين والله يا أستاذ أشرف إن إحنا يتم تحسين صورة التعليم الفني، ما تبقاش هي الصورة اللي إحنا واخدينها عن التعليم الفني قديما يعني. لا لا، خاصة تحدث 2019 كان برضه فخامة الرئيس اتكلم في الموضوع ده وقال لك التعليم الفني. أنا كنت بناشد وسيادة الرئيس ناشد بالتعليم الفني. النهاردة في مصانع النهاردة عندها مدارس فنية جوه الشركات. تمام. النهاردة شركة، هل ممكن أذكر اسم شركة عادي يعني؟ لا ما تقولش اسم شركة. يعني في شركات كبيرة من ضمنها شركات كبيرة في العاشر عاملة النظام المزدوج الألماني. المفروض كمان حتى المدارس نفسها تبقى فيها ورش عمل بحيث ان الطالب يبقى بيعمل بشكل عملي، يعني مش مجرد بس بتبقى بنظريات، تبقى بشكل نظري كدراسة. عليك النهاردة في النظري وفي العملي. تمام. لازم ياخد جزء نظري ولازم ياخد جزء عملي. تمام متوفر يعني وموجود الحمد لله يعني. والشركات العاشر من رمضان بتدرب دايما سواء ان كانت تعليم فني او جامعات هندسه او كلام من ده، بيدربوا الطلبه موجوده عندهم في الاجازه بيدربوا الطلبه وبيأهلوهم لسوق العمل وبيأهلوهم للعمل نفسه. اخيرا استاذ اشرف، كلمه تحب تقولها للعمال في عيدهم، تقول لهم ايه النهارده؟ اقول لهم ان شاء الله اللي جاي افضل لمصر. احنا في ازمه وازمه عالميه، كلنا عارفين الوضع اللي حوالين مننا. احنا بنحمد ربنا عن نعمة الأمن والأمان اللي احنا فيها. بنقول انتوا بنود الإنتاج، انتوا سواعد المستقبل، لازم تقفوا جنب بلدكوا لأن بلدكوا محتاجاكوا. ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله إن شاء الله الجاي أفضل إن شاء الله لعمال مصر إن شاء الله بأمر الله. إن شاء الله بإذن الله. كل التحية، تحية إجلال وتقدير وتعظيم لعمال مصر كلهم. كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير. أستاذ أشرف الدكار، النائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الشرقية، ألف شكر يا فندم. وتملي فشلوا في بكتوا في زهقوا، وما تزعلش دعاك كله كلام عالفاضي. لو غرقوا جوم، لو وقعوا جوم، صدقني في يوم ده عزيمة وإرادة وقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان، وعشان إنه بطل من جواك في حلم بيستنى. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن كلنا ما بقاش واخدين بالنا منه قوي. يعني بنتكلم عن مصروف الطفل أو مصروف اللي بنديه لأولادنا. المصروف هو يعني يمكن أداة من أدوات التربية وتنمية الشخصية الطفل. يمكن لابد أن كل الأباء سواء الأمهات أو الأباء أن هم ينتبهوا لهذا العنصر الأساسي في يعني شخصية الطفل نفسه. بيبقى أحيانا بنستخدمه كأداة ترغيب أو أن احنا ترهيب أن احنا ممكن نمنع المصروف وهكذا. عموما هنتكلم عن حاجات كثيرة جدا خاصة بمصروف طفلك أو ابنك أو بنتك من خلال الدكتورة ولاء شبانة، استشاري تربوي وطرق تدريس. أهلا بيكي معنا دكتورة ولاء. أهلا بكم يا حبيبتي، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بقى ألف خير يا فندم. دكتورة ولاء، طبعا قبل ما نتكلم عن المصروف وعن إن هو يعني عايز أقول أهميته بالنسبة للطفل سواء ناحية النفسية أو ناحية الاجتماعية، عاوزين نتكلم عن المصروف إن هو بيختلف أكيد من أسرة لأسرة، من طفل لواحد أكبر، يعني الفئة العمرية كمان بتختلف في الطفل نفسه. نتكلم الأول عنه. أكيد هو طبعا أنا تحياتي لاختياركم الموضوع ده، لأن هو الحقيقة في منتهى الخطورة بالنسبة لناس كتير جدا مش مقدرة أهميته ومش مقدرة خطورته، وفي نفس الوقت ما بتعرفش تفرق. هو الفئة العمرية زي ما حضرتك قلتي هي بتختلف من أسرة لأسرة، وبتختلف من سن لسن، وبتختلف حتى في الفئة المدفوعة للأولاد من حيث مبدأ المصروف. طيب زي ما بقول لحضرتك كده، احنا هنتعامل مع المصروف كمبدأ أو كهدف من أهداف التربية. تمام. ازاي انا اقدر اخلي المصروف في حد ذاته مبدا من مبادئ التربيه؟ احنا زمان كان اهالينا كانوا بيعلمونا فكره الحصاله البسيطه ايا كانت امكانياتها، اللي هي البساطه اللي هي البسيطه اللي هي الصحيح، او اللي هي بتتعمل من البلاستيك او بتتعمل من البرطمانات، لغايه ما ابتدى ان هو يتحدد شكلها بشكل او باخر. لك ان تتخيلي قيمه الادخار للمصروف ده قيمه تربويه عاليه جدا. اولا بتعلم الطفل ازاي ان هو يقدر يعتمد على نفسه في فكره ان هو يكون عنده كنترول على المصروف اللي هو بياخده، ايا كان بقى مصروف قليل او كتير، هو مش ده المبدا دلوقتي. تمام. فكره ان هو يقدر ان هو ينظم المصروف بالنسبه له او المدفوع بالنسبه له في الحاجه اللي هو بيشتريها، ويقدر يتحكم في نفسه ان هو ياجل حاجه تانية، ده مبدا مهم جدا. فكره ان هو يشارك في شراء مثلا لعبة أو حاجة هو محتاجها من خلال مصروفه، دي بتحسسه بقيمة المدفوع اللي هو عمله ده، هو يعني كأنه اشتغل وتعب فيه فعلا بالنسبة له زي الكبير بالضبط، هو فعلا حاجة بيملكها لأنه هو ادخرها فعلا من وقته ومن حرمانه من حاجة، صح، حرم نفسه من حاجة معينة بيحبها وادخر الفلوس دي عشان ممكن يجيب حاجة تانية. لو انا حطيت في دماغي كولي امر ان قيمه الادخار دي مهمه جدا بالنسبه لابني، دي اول حاجه تنجح مبدا المصروف التربوي زي ما احنا بنتكلم او زي ما حضرتك ذكرتي في الاول. يبقى المفروض ان انا المبدا بالنسبه لي يكون ليه هدف، اي غرض انا بعمله في الطفل بالذات في مراحل الطفوله الاوليه لازم يكون ليها هدف. فالهدف الاول بالنسبه لي ان اعلم الطفل بشكل اندايركت او بشكل غير مباشر هو فكره ان هو يعمل تحكم ذاته بشكل أو بآخر في المصروف بتاعه. طيب. للأسف إحنا الموضوع بالنسبة لنا متطور لحاجات كتيرة جدا، يعني أحيانا بنمر على بعض المؤسسات التعليمية بنتفاجئ إن طفل مثلا ممكن يبقى لسه في المرحلة المرحلة رياض الأطفال وتلاقي المصروف بتاعه 50 جنيه و100 جنيه. يا خبر أبيض. يعني الفكرة دي ما هنا المصروف هنا ممكن دكتورة ولاء ممكن يكون ليه تأثير سلبي أو إيجابي على الطفل، يعني ممكن يخلي شخصية مبذرة ما تهتمش بإيه بتملك إيه، أو إنها تبقى عندها القدرة على التدبير الأمور والتصرف الجيد. يعني ده حقيقي. هي الفكرة بالنسبة لي كمان إن في أهالي كتير جدا بيعتقدوا إن الراحة المادية بالنسبة للطفل ده مجال تربوي بيسمح له بعدم الحرمان أو بعدم الحاجة للآخرين بأي شكل من الأشكال. طبعا ده مبدأ خطأ تماما طبعا. لأن الطفل اللي متربي على الإشباع الذاتي هو مش محتاج لك زيادة عشان يقدر ان هو يكون عنده اشباع نفسي او اشباع ذاتي لاي شيء من الاشياء. صح. ومبدأ ان هو ممكن يعتدي على الاخرين بالتعدي على اشيائهم او مدخراتهم الخاصة، ده مبدأ اضطراب نفسي وتربوي وليس نتيجة الحرمان او قلة المصروف بشكل او باخر. فانا بقول يا جماعة لو سمحتوا، لا، المبدأ ده غلط بالنسبة لنا تماما. لازم نعلم الطفل قيمة النقود. المبدأ بالنسبة لي مش مبدأ أبدا إن أنا ما بحرمش ابني وعايزه يعمل اللي هو عايزه ويجيب اللي هو عايزه. لا حضرتك أنت لو أنت عايز ابنك يبقى مرفه على الأقل تديله الرفاهية التربوية. صحيح. مش تديله الرفاهية المادية لأن أنت في المجال الدراسي تحديدا أنت مودي عايز خدمة تعليمية مش بتتكلم في خدمة فندقية. وحضرتك قلت يا دكتورة ولا في البداية إن المصروف هو عبارة عن هدف، أنت بتديله المصروف لهدف. أنا كده فقدت الهدف تماما طبعا. من فكرة الطفل الحاجة اللي هو هيعمل يعني هيعمل إيه ليها. أنت متخيل ابنك هيشتري إيه بالخمسين جنيه والمية جنيه والحاجات الغريبة اللي الواحد بيشوفها، وخصوصا كمان لو مش هيبقى فيه كمان متابعة للطفل هو بيعمل إيه وصرف فيهم إيه. أوكي أنا هقول لك على كم السلبيات والمساوئ اللي ممكن الأهالي ما يتخيلوهاش. أولا أنا بعمل مطمع للطفل بشكل غير عادي. الله أعلم إن كان إشراف ولا إن كان سواق ولا إن كان عامل ولا إن كان عاملة بيشوفوا الطفل بهذا الشكل من البذخ بشكل أو بآخر. فأنت بدل ما تحافظ على ابنك أنت خليته مطمع من الآخرين بدون ما تاخد بالك. صحيح. حاجة. صحيح. الحاجة الثانية إن أنت ما عملتلوش الإشباع النفسي اللي يخليه يقدر إن هو يعمل كنترول على نفسه فعلا بفكرة يصرف قد إيه ويشيل قد إيه. ده أنا كده فقدت القيمة الأساسية أو المبدأ الأساسي من الادخار اللي المفروض إن أنا أعلمه لابني. الحاجة الثالثة إن أنا مش عارف الأريا اللي حوالينا الطفل أو الكوميونتي المجتمع اللي حوالينا الطفل هل هو فعلا بيتعامل بنفس الليفل ده ولا هخلي ابني وهخلق منه مدعاه للحقد او مدعاه للغيره من الاخرين. من الاخرين طبعا. دي حاجه. القيم دي كلها لو انا اخدت بالي منها هلاقي ان انا لا انا ما برفعش ابني وما بشبعوش، بالعكس ده انا بديله حجم وطاقه سلبيه شديده جدا، عبء نفسي عليه وانا مش حاسس. مبدأ ان انا اعلم ابني فعلا هو المفروض الفلوس اللي هو ياخدها هيصرفها في ايه. ده انا حتى على الاقل صحيا انا مش ضامن الطفل ده هيروح يشتري ايه. هل هو اصل الطفل مثلا اللي في مرحلة رياض الاطفال او في المراحل الاولية من التعليم الابتدائي لغاية ثالثة ابتدائي هو هيصرف الخمسين ولا المية جنيه هيحتاج ايه بالظبط كده؟ هيحتاج ايه؟ اكيد مش هيروح يشتري حاجات صحية بالنسبة له لان ده طفل في الاول. صحيح. وفي الاخر الارادة بالنسبة له ما بتبقاش برضو قوية قوي زي الكبير. فانت متخيل هل هو هيشتري بالخمسين جنيه دي مثلا حلويات؟ ده انت كده جبت مصيبة لابنك بدون ما تدري. طب ايه معايير دكتورة ولاء، ايه معايير مصروف الاطفال في المرحلة العمرية؟ يعني الطفل السؤال المفروض ياخد قد ايه بغض النظر بقى عن الامكانيات المادية للأسرة نفسها؟ شوفي حضرتك هو احنا هنعتبر بس ان المصروف لو هو مبدأ اشباع مادي فمش شرط ان هو يكون بالفلوس ابدا. يعني ممكن الاشباع المادي بالنسبة لابني ان انا اشتري له النهاردة الحلويات اللي هو محتاجها من السوبر ماركت وانا ماشي رايح المدرسة. صحيح. الاشباع المادي ممكن يبقى فكرة ان احنا رايحين مثلا النهاردة مثلا مول معين فانا بشتري حاجات معينة للطفل ده هو محتاجها وهو رايح. يعني مش شرط ان يكون معاه نقود مالية تبقى موجودة معاه. الحاجة الثانية ان لو انا مضطر ان انا ادي لابني وطبيعي ان انا هضطر ان انا ادي لابني لان لازم يعرف يعني ايه معاملة مادية ويعني ايه المعاملة النقدية بيمشي فيها ازاي. يمكن هم بيدرسوا الحاجات دي في المراحل الاولية في التعليم الابتدائي الثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي بيدرسوا العملات المعدنية والعملات الورقية. صحيح. صحيح. عمليا انا محتاجة برضو ان انا اعرفه فعلا قيمة العملات النقدية اللي موجودة معاه هتبقى بشكل معقول، هتبقى بالشكل اللي يخليه ما بيديلوش الاتاحة الزيادة لان هو يضر نفسه لا من الاخرين بحقد او غيرة او نفسه او ما الى ذلك ولا حتى او الطمع فيه وممكن استغلال واسوأ استغلال. يعني ممكن او على الاقل حتى هبقى مطمنه ان هو مش هيشتري حاجه ممكن تبقى غير صحيه بالنسبه له فهضره بشكل او باخر. يعني صحيا ونفسيا المبدا بالنسبه لي غلط. تمام. اخد بالي كويس جدا من الموضوع. طيب امال ازاي اطبق الكلام ده؟ اولا انا عارفه ان ابني مثلا النهارده هو رايح رحله اكيد مصروفه وهو في الرحله مش هيبقى زي المصروف الدايلي اللي هو مثلا بياخده يوميا. اه طبعا هيزيد. انا عارفه ان هو مثلا رايح الملاهي الفلانيه، عارف ان الكافيتيريا بتاعه الملاهي دي التاسك المعين اللي ممكن يتصرف فيها بيبقى في حدود ال 50 جنيه ال 100 جنيه ال 200 جنيه ايا كان اللي هيصرفه انا ببقى عارف الافرج اللي هيصرف في المكان ده ايه فبديله على قده بس. صحيح. مش اكتر من كده. وبالعكس هشجع ابني كمان ان هو كل ما هيقتصد من المصروف بتاعه كل ما هيقدر ان هو يوفر له ان هو يطلع رحله ثانيه بعد كده او ان هو يخرج خروجه ثانيه مع اهله عشان يقدر ان هو يكون عنده كنترول على نفسه. فكره الكنترول في المراحل الاوليه مش مبدا حرمان، لا بالعكس ده بتديله نوع من الطاقه في التحكم في الذات في حاجات كتير جدا ان هو ما يغشش من اصحابه. تخيلي بقى مبدا الادخار بيعلمه ان هو يتحكم في نفسه. جميل. هو حتى ما يغشش اللي هو ما يعملش حاجه تكون غلط. حاجه غلط صحيح. ما يضطرش ان هو ما يسمعش كلام المدرس, او ما يضطرش ان هو ما يسمعش كلام ماما او بابا, لان هو اكتب ان هو يتعلم جزء من المرونه النفسيه اللي للاسف ناس كتير بيبقوا فاقدينها. يعني اذا قيمه المصروف دي بالنسبه لي بتعني نص التربيه والله العظيم فعلا, لان هي بتعلمه فعلا قيم ومبادئ مهمه جدا في الطريق, وبطريقه غير مباشره بتخلي الطفل فعلا هو بيتعلمها ذاتيا من نفسه. ده حقيقي. فكره كمان ان في اهالي كتير بتقول لك طب ما اصل انا بودي ابني المدرسه الدوليه الفلانيه, فلما يكون اصحابه بيجيبوا المصروف الفلاني وانا ابني ما بيجيبش هما هيبصوا لبعض. لا, هو المبدا بالنسبه لي مش كده خالص, لان هما هيفضلوا يبصوا طول عمرهم. طبعاً. انا ما اكونش بفقد القيمه الاساسيه للمصروف, وهي قيمه الادخار والتحكم في النفس والتحكم في الذات, بان انا اعلمه ان هو يكون بيساوي نفسه بالاخرين دايما او بيقارن نفسه بالاخرين. ده مبدا تربيه متناقضه الحقيقه, ما ينفعش ان انا انفذه تماما. لكن الصح ان انا اعلم ابني ان المفروض ان هو انت محتاج الحلويات الفلانيه يبقى انت مصروفك يبقى كذا, هتصرف كذا وهتشيل كذا يبقى مصروفك يبقى كذا, حسب القيمة المجتمعية اللي هو موجود فيها او الفئة المجتمعية. دكتورة ولاء, انا بس هسأل سؤال يحتاج او لا, عشان بس معاد برنامجنا تقريبا, يعني تقريبا هو انتهى. هل الطفل, هل الابن, مش هقول بقى الطفل, لما بيكبر برضو محتاج لمصروف قبل ما يعمل, محتاج لمصروف لو اشتغل خلاص بقطع عموما؟ طب احنا نخليها طيب الاسبوع القادم, لان في الحقيقه يعني اسئله كتير جدا الحقيقه محتاجين ان احنا نعرفها من حضرتك. وبشكرك شكرا جزيلا دكتوره ولاء شبان استشاري تربوي وطرق تدريس, شكرا لك يا فندم, شكرا جزيلا. كل الشكر للفريق العمل, رئيس التحرير احمد دياب, الاعداد شيرين لطفي, على هندسه الهواء رأفت موسى, الاخراج دكتور محمود محجوب, كنت معاكم امل مصطفى امام الميكروفون.